نهاية أستاذي المأساوية ألقت بظلالها على موقفه الشاجب للديمقراطية، لأنه بأصوات الجماهير أو الغوغاء تم إعدام أستاذه، فظل متنكرا للحكم الديمقراطي إلى آخر حياته، غير متعاطف مع أفلاطون. يعني هذا أي تعليل قد يبدو مقبولا لموقفه المستنكر للديمقراطية. طبعا سافر إلى أكثر من بلد، إلى الهند، إلى مصر، يقال أنه دخل فلسطين أيضا ولبنان وإيطاليا، التحق في فترة من فترات في سرقصة بالمدرسة التي أنشأها فيثاغورس وتلاميذه، وكانت طبعا تعتبر الحساب والرياضيات والهندسة، وتأثر بهم ومنهجهم كثيرا. حين عاد إلى أثينا وأنشأ ما يعرف بالأكاديمية، اليوم موجودة أثارها، الأكاديمية التي كتب على واجهتها: من لا يعرف الرياضيات محظور عليه أن يدخل هذه الأكاديمية. طبعا الرياضيات بالمعنى الأعم، يدخل فيها حتى الهندسة في زمانهم. نعم. فتلخص فلسفة أفلاطون في نظرية المثل، أبرز شيء فيها فلسفته الميتافيزيقية نظرية المثل. نظرية المثل باختصار، حاول أن يلخصها بعض الناس بأنها تعني أن العالم وما فيه أفكار في دماغ أو في عقل الإله، وهذا تلخيص مخل. أفلاطون لم يتحدث على هذا النحو. صحيح أن أفلاطون كان يؤمن بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي يفرق بينه وبين تلميذه أرسطو، يؤمن بالله خالقا، أرسطو يؤمن به محركا غير خالق، لأنه يؤمن بأزلية الكون. أفلاطون كان يؤمن بأي؟ بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الوجود، أوجده يعني من عدم، أوجده من عدم. صحيح أوجد الزمان بإيجاد الوجود، لأنه سنفضي إلى المشكلة الشهيرة في علم الكلام وفي الفلسفة، مسألة قدم العالم أو حدوث العالم. قال العبارة الشهيرة التي اقتبسها بعد ذلك سانت أوغسطين أوف هيبو، أو القديس أوغسطين في القرن الخامس الميلادي، وهي أن الله تبارك وتعالى أوجد الزمان بخلق الكون، لكنه لم يوجد الكون في زمان، إذ لا زمان أصلا، لكنه مع ذلك أقر بأن الله أوجد الكون، وهذا مهم وكاف على الأقل في هذه المرحلة، كاف تماما. نعم. كما آم بخلود النفس، وهذا طبعا يعني يتواطأ عليه كل الإلهيين، سواء من رجال الثيولوجيا أو من الفلاسفة المتألهين. نعم. نعم. النفس خالدة، النفس خالدة. أما المثل أو نظرية المثل، فأفلاطون يرى أن كل ما نراه في هذا العالم إنما هو صور مشوهة للحقيقة المثالية الكامنة في العالم الآخر، في عالم الما وراء. فمثلا نرى في هذا العالم عددا هائلا جدا من الأكواب أو من الطاولات أو من البشر بني آدم أو من الأحصنة والأفراس أو من البيوت الزجاجات إلى آخره، تتشابه في أشياء مشتركة هي التي تعطيها إيش كيانيتها، أن هذه زجاجة وهذه زجاجة، أو هذا إنسان وهذا إنسان، وتلك إنسان إلى آخره، وتتميز في أشياء. كل هذه الأشياء مجرد صور للمثال الكامل والتام الموجود في الماوراء لها. ففي ذلك العالم يوجد المثال الكامل للحصان، الحصان الكامل التام. ما يوجد في هذا العالم مجرد صور شائهة له، ليست تامة وكاملة، وكذلك لكل الأشياء. ولديه أمثولة أو ميتافوريا الكهف الشهيرة، جماعة من الناس يجلسون في كهف ولا يستطيعون أن يخرجوا منه لسبب أو لآخر، وهناك نار تتخذ أمامهم، وعلى جدار الكهف تنعكس صور الأشياء التي تمر في العالم الخارجي الذي لا يرونه، وهم يتاح لهم فقط أن يروا ماذا؟ صور هذه الأشياء التي تمر ويعكسها الضياء بطريق الحجب، بطريق الحجب الظلال يعني. هذه الصور دائما تكون شائهة أو مشوقة عن المثال الأصلي. هكذا شبه أفلاطون موجودات هذا الوجود بالقياس إلى أمثلتها الكاملة التامة في عالم الماوراء. يرحمكم الله. نظرية المثل، نظرية المثل. كان يعتقد أيضا أفلاطون بأن القيم، كل القيم والفضائل موجودة وراسخة في فطرة الإنسان، وأشرت إلى هذا قبيل قليل. وبعد ذلك على الإنسان أن يستخرجها، أما مصدرها الأصيل فهو أيضا من العالم الماورائي، من هناك هي تنتمي إلى عالم آخر. يعني الإنسان في يوم من الأيام، وهذا ربما له علاقة يعني بما يسمى في المصطلح الديني لدينا عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، شهدنا. إيه الآية؟ الآية من سورة الأعراف، يعني لنا وجود، نحن في عالم آخر حقيقة، ليس في هذا العالم الفاني الذي ينحل، عالم الكون والفساد كما يسميه أرسطو، في عالم آخر. وسمعنا هذا الخطاب الإلهي وشهدنا بالحقيقة المطلقة. هو يقول أفلاطون شيئا مشابها، عجيب، يعني هذا مشابه عجيبة، يقول شيئا مشابها، لكن حين وفد الإنسان إلى هذا العالم نسي هذه الأشياء، نسي كل ما تلقاه من من معلومات عن الفضائل والقيم وهذه الأشياء. يبدأ بعد ذلك بالتعليم والتربية يستذكر هذه الأشياء. وعلى فكرة أيضا هذا مصطلح قرآني، القرآن يؤكد دائما على أن مهمة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم هي التذكير، فذكر، إنما أنت مذكر. لماذا فذكر؟ لماذا أذكر؟ بماذا تذكر؟ بشيء كان حاصلا في لحظة ما، في ظرف ما، وتم ماذا؟ نسيانه وتم حجبه. لابد الآن أن نذكر، لابد أن نذكر. هذه النظرية تعرف بنظرية الاستذكار الأفلاطونية، عجيبة، وهي طبعا نظرية سنعود إليها بالتفصيل حين نناقش الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة، وهو أحد أثلاث الفلسفة، أحد أثلاث الفلسفة الثلاثة. سنقيم هذه النظرية، نعم، نظرية الاستذكار الأفلاطوني. أختم بالحديث عن النظام السياسي الذي كان يتعاطف معه أفلاطون، وقد وقف كتابا بأكمله، كتابا يزيد أو ينيف عن 400 صفحة لتبيان وجهة نظره في هذا الباب، وهو محاورة الجمهورية التي قلنا إن سقراط يشكل الشخص المحوري الرئيس فيها، الجمهورية. نستطيع أن نحوصل أو نلخص هذه النظرية كالتالي: يرى أفلاطون أن على السلطة المعنية في المجتمع الفاضل أو الذي يريد أن يكون مجتمعا فاضلا، المدينة الفاضلة يوتوبيا، أن يأخذ الأطفال من صغرهم لكي ينقذهم من معتادات آبائهم ومجتمعهم الصغير السيئة، ويتم تدريب هؤلاء الأطفال تدريبا خاصا يعتمد على التعليم بالمبادئ المعروفة، ولكن قدر أكبر على الرياضة البدنية. يقول بعد ذلك حين يكبرون لا نحتاج أن نعالجهم بالأمراض لأنهم لن يمرضوا، الأمراض تأتي من الكسل والدعاء والخمول، أما الشخص الذي يعتاد الرياضة باستمرار والحركة ويكون عارم النشاط، هذا لا يتعرض إلى أمراض قد تؤثر على عافيته. وهكذا نظل نعتني بتعليمهم وفق المبادئ وبتربيتهم بدنيا إلى أن يصبحوا في سن العشرين، فنجري لهم فرزا أوليا، امتحان، تتساوى فيه فرص الجميع، أبناء الذوات فرص أبناء الذوات وأبناء المعدمين المتربين، لابد أن تتساوى، حتى تتساوى فيها فرص الإناث أو البنات مع الأولاد، لا تمييز. فأفلاطون لا يميز على أساس الجنس، التمييز عنده في الجمهورية وفي المدينة الفاضلة على أساس الكفاءة، وهذا الشيء يحسب له، شيء جيد، هذا سبق به عصره بلا شك. نعم، من ينجح منهم يواصل، ومن يفشل منهم لابد أن يستصفى ويبقى بعد ذلك، إما أن يعمل كمزارع بحسب مرتبته، وإما أن يعمل كمعين، يعني جندي من الجند مثلا. بعد ذلك نبدأ في تعليم هؤلاء الحكمة، هذه السن مناسبة لتعليمهم الحكمة. أما الأطفال الصغار فمن العبث أن نلقنهم الحكمة لأنها ستضيع لديهم. طبعا هذه النظرية أنا أعتبر أنها فعلا نظرية إلى حد ما ذكية، وتفرض علينا أو بالذات على التربويين منا أن يعيدوا النظر في مناهج تعليم الأشياء الحساسة كالدين مثلا. يعني شيء سيء أن يعلم الدين في المدارس بطريقة تفتقر إلى الجدة وإلى الإمتاع وإلى الإبهار وإلى مناسبة حتى المرحلة العمرية وإلى التركيز على جوهر الدين والتدين. نحن نتعلم الدين تقريبا في المدارس بطريقة تقليدية وربما مبتذلة، نصوص وتشرح بطريقة يعني خالية من المضمون وهكذا. فإذا ما كبر الإنسان وصار في المرحلة الجامعية يظن أنه يتعلم الدين ويعرف الدين ولا يريد حتى أن يستمع إلى المختصين فيه، وهذا يعني يكون بمثابة حجاب. أفلاطون يعني تلمح هذا الشيء لكن بخصوص الفلسفة وليس بخصوص الدين، قال لا تعطى في هذه المراحل، تعطى في مرحلة متقدمة تماما حتى يقبل عليه الإنسان بنهم وبجد ويرى أنه محتاج إلى هذا الشيء. حتى إذا صاروا في سن 30 أجرينا لهم اختبارا جديدا، من ننجح يواصل. قال الآن طبعا نحن سنكون بإزاء تحد، كيف نقنع هؤلاء الفاشلين الذين رسبوا في الامتحان بأن لا يثوروا على المجتمع، خاصة أن منه من يحمل السلاح ومدرب تدريبا قويا عسكريا ورياضيا، هؤلاء قد يقوم بثورة مضادة على المجتمع على المجتمع وعلى قيادته. قال نقنعهم في الجملة بأمرين، بأمثولة المعادن وبالآخرة وبالحساب، أن الله تبارك وتعالى سوف يحاسب يوم بهذا، وذكر هذا، سوف يحاسب عباده، ومن يعمل شرا سوف يجزى به، ومن يعمل خيرا سوف يكافئ عليه. فعليك أن تنظر أيضا إلى مستقبلك الأبدي، تتقي الله في نفسك وفي مجتمعك. وأتكلم حتى عن المطهر، لذلك بعض الفلاسفة يقول المسيحية متأثرة في هذه الأشياء بأفلاطون أيضا تأثرا واضحا، وأكد على هذا على الجانب يعني اللاهوتي في استصلاح النفوس. وأمثلة المعادن، أن نقر في أذهان هؤلاء أن البشر كالمعادن، منهم الذهب، هؤلاء هم الحكماء المؤهلون للحكم في يوم الأيام في سن 50، ومنهم الفضة، هؤلاء مساعدو هؤلاء، ومنهم الحديد ثم القصدير ثم الأشياء المعادن الخسيسة، هؤلاء يشتغلون في أعمال الاحتراف والزراعة والفلاح وما إلى ذلك. عليهم أن يؤمنوا بهذا. النبي نفسه يقول الناس يجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفي رواية إذا فقهوا أي إذا علموا بالبناء للمفعول. نعم. قال بعد ذلك هؤلاء نعطيهم أيضا فترة 5 سنين، 5 سنين يصبحون الآن في 35. بعد سن 35 نتركهم لكي يختبروا لياقاتهم في أتون المجتمع. مش مسألة هي رعاية وتدريب وتهذيب، لا، لأن مسألة اختبار المتانة ونفاسة هذا المعدن. كيف؟ قال لابد أن يعود هؤلاء الآن ليكسبوا أرزاقهم ويثبتوا جداراتهم في فرن المجتمع، في مصهر المجتمع، ولكي يدخلوا في تنافس مع رجال الأعمال الكبار الذين التحقوا بهذا الباب قبل ربما 15 سنة في سن 20. وسوف نرى. قال الضعيف منهم والتاعس سوف يسقط ويثبت أنه غير صالح، فهذا قال لا نحتاجه، غير صالح للحكم. والقوي منهم حتى في هذا الميدان سوف يمهر وسوف يجتاز الاختبار. فإذا ما بلغ سن 50 وثبت أنه من الناجحين، قال بشكل طبيعي وتلقائي هؤلاء سيكونون هم المؤهلين لماذا؟ لقيادة المجتمع، إنهم الحكماء أو الفلاسفة الحاكمون، الفلاسفة أو الحكماء الحاكمون الذين يحكمون المجتمع. جميل، في سن 50. إذن أيضا أفلاطون يرى أنه لا يجوز أن يحكم أحد قبل سن 50. أنا أقترح قبل سن 40. سن 40 هو السن التي نبئ فيها معظم أنبياء الله تبارك وتعالى، وهي سن بلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، لكن سن مناسبة، سن 40 لهذا الشيء. هو اقترح سن 50، ممكن بفارق الزمن. لماذا؟ حتى الثقافات، حتى ثقافة مستوى التعليم يختلف من عصر إلى عصر ومن حقبة إلى حقبة. يعني في زمن أفلاطون كما قال كارل سيغان في بعض كتبه، وأفلاطون ذكر هذا ونقل عن أفلاطون، كان تقريبا الذي يعني يعرف 150 معلومة في شيء معين يعتبر خبيرا، معلم كبير جدا هذا. اليوم هذا يعتبر أمي ولا شيء. يختلف هذا الشيء من زمن إلى زمن. طيب هؤلاء الحاكمون حتى لا يسيئوا استخدام السلطة والنفوذ، يقترح أفلاطون، وسترون أنفسكم غير متعاطفين مع هذا مع هذا النموذج الحديدي، مع هذا القفص، حتى إن كان قفصا ذهبيا فيبقى قفصا، يبقى قفصا، ونموذج تقريبا يمنع الحراك الاجتماعي، social mobility، ما في أي حراك اجتماعي، مقيد نموذج بطريقة معينة حتى قهري هو. وفعلا لذلك يعني لو تحررنا نحن من الدعاية ومن سطوة اللقب وسلطة الاسم أفلاطون الفيلسوف الكبير، سوف نرى أن هذه اليوتوبيا ليست يوتوبيا، هي جحيم، جحيم للمجتمع، جحيم للناس حقيقة، فيها قهرية. يقول أفلاطون: حتى لا يسيء هؤلاء استخدام نفوذهم وسلطتهم، ممنوع أن يتملكوا، ممنوع تملك أي شيء، ممنوع حتى البيت، ممنوع أن يتملك بيتا خاصا به وله حراس أقوياء، ممنوع. قال يعيش هو وبقية الحكام من طبقته في بيوت مخصصة لهم، ممنوعا أن يمتلك أموالا خاصة، ولكن له رزقه الذي يجرى عليه، والشعب يقوم بدفع هذا بما بما يناسبه. ممنوع أن يدخر له ولطبقة الحكام رزق يزيد عن سنة، أكثر شيء للسنة، أكثر شيء، أكثر من ذلك ممنوع. ممنوع أن يتزوج، ممنوع، لأنه إن تزوج صارت له عائلة وأولاد، سيبدأ ينظر في تأمين مستقبلهم وإسعادهم، ويبدأ يتغول أموال الشعب، فممنوع أن يتزوج. كيف يقضي حاجته الطبيعية، الحاجة الغرزية؟ قال: يقضيها خارج مؤسسة الزواج، نأتيهم بنساء. دخلنا في شيء عجيب نأتيهم بنساء يقضون حاجاتهم. طيب الأولاد؟ قال: يسمح، يسمح أن يكون لهم أولاد، لكن على أن يؤخذوا منهم، ممنوع أن يبقوا لهم. هؤلاء الأولاد يؤخذون، المجتمع يتكفل تربيتهم، لا يلتحق ولد بأبي، لا يلتحق، وأشياء مثل هذه أشياء فظيعة. لكن هذا تصوره للحكم للحكم الرشيد، حكم الفيلسوف، حكم الفيلسوف هو أحسن أنواع الحكم في نظر أفلاطون. أفلاطون أيضا، وهذا يحسب عليه وليس له، كان تقريبا من أوائل من تكلم في اليوجينكس أو التحسين الوراثي، التحسين الوراثي قابل داروين ودالتون وأمثال هؤلاء، تكلم أفلاطون في الجمهورية، فرأى أنه لابد حين يريد أحدهم أن يتزوج بفتاة أو بسيدة ما أن يأتي هو بشهادة، وأن تأتي هي بشهادة تثبت اللياقة الصحية البدنية لهما، لكل منهما. هذا الآن معترف به، أفلاطون ذكر هذا في الجمهورية، ممنوع أن يتزوج كل أحد كما يريد، لابد أن يكون كل من الطرفين صحيحا بدنيا، هي واحدة. ثانيا، أن يتزوج القوي امرأة قوية حتى لا يضعف نسله، فإن تزوج ضعيفة ضعف نسله قليلا، يرحمكم الله. يتزوج القوي قوية، ممنوع أن ينجب الزوجان قبل سن 30، وممنوع أن ينجب بعد سن 45. فحصر أفلاطون الزواج في الفترة بين 30 وبين 45. طبعا حصل إنجاب قبل ذلك أو بعد ذلك لابد أن يجهض، لابد من الإجهاض، الأبورشن. طبعا هذه شمولية، هذا حكم شمولي، هذا حكم شمولي، وهذه نظرية واضحة في اليوجينكس أو التحسين الوراثي، القصد بالطريقة هذه، شيء مخيف هذا، شيء مخيف. لكن على كل حال هذه نظرية أفلاطون. بعض الفلاسفة يرى أن هذه النظرية طبقت إلى حد ما في التاريخ الأوروبي، بعضهم يرى أن الباباوات تقريبا حكموا بنفس المنطق، لأن الباباوات، باباوات الفاتيكان، كانوا هم الحكماء، هم تقريبا المستحوذين كانوا على المعرفة، أكثر الناس معرفة بالعلوم المشهورة، علوم الثالوث وعلوم الرابوع، هم الباباوات، وحكموا بإرادة الشعب، الشعب أراد ذلك، الشعب سلطهم على نفسه، كان العليا والنبلاء والإقطاعيون وحتى بعض الأباطرة يأتون ويقبلون قدمي البابا ويعتذرون إليه برغبتهم، لكن ماذا كانت النتيجة؟ يتساءل الفلاسفة، النتيجة لم تكن حميدة، لم تكن طيبة. إذن هذا الدور الشيوعية إلى حد ما حكمت نحو مقالب، أليس كذلك؟ الدور الشيوعية، والنتيجة كارثية، النتيجة كارثية مهولة. على كل حال نترك هذا الشيء، نأتي الآن إلى تلميذ أفلاطون وهو أرسطو. طبعا نحن إلى الآن نتكلم عن الفلسفة، طبعا تاريخ سريع هذا وموجز في الحقبة القديمة، لأن تاريخ الفلسفة يحقب في ثلاثة أحقاب، في ثلاثة أحقاب: الحقبة القديمة، والحقبة الوسيطة، والحقبة الحديثة. طبعا بعد ذلك نتحدث عن الفلسفة المعاصرة الموجودة حاليا الراهنة، لكن عموما هي ثلاثة أحقاب: الحقبة القديمة تمتد 1000 سنة، والوسيطة 1000 سنة، والحديثة ممتدة إلى اليوم متصلة بالمعاصرة. الحقبة القديمة من القرن الخامس قبل الميلاد، تكلم عن السوفسطائيين وإلى حد ما عن الفلاسفة قبل السقراطيين، فلاسفة الطبيعيين، تمتد إلى القرن الخامس الميلادي، القرن الخامس الميلادي تقريبا 476 لسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، مش الشرقية البيزنطية، فتنتهي تقريبا 1000 سنة. بعد ذلك من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وبالتحديد 1453 منتصف القرن الخامس عشر، سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية على يد المسلمين قسطنطينية، فتنتهي الحقبة الوسطى 1000 سنة. بعد ذلك يأتي عندنا الرنسانس أو عصر النهضة، ممكن أن نبدأ العصر الحديث منه، بعض الناس لا يجعله شيئا بحياله، من القرن الرابع عشر القرن السادس عشر، على أن يبدأ العصر الحديث من القرن السابع عشر، وبعضهم يتساهل يقول بعد القرن الخامس عشر وما يتلو ذلك هو العصر الحديث. هذا هو التحقيق العام للفلسفة في العالم، هكذا يجري أكثر المؤرخين. فما زلنا في الحقبة إيش عشان نعرف إحنا وين ماشيين، يعني في الحقبة القديمة. نأتي الآن إلى أرسطو شيخ الفلاسفة بلا شك، وأكبرهم وأنبلهم ذكرا، مشهور أشهر مشاهير الفلاسفة، الذي عبر ابن رشد عن إعجابه عنه بطريقة لافتة حين قال أنا أعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان لكي يقيم منه برهانا ودلالة على كمال الإنسان. إنسان كائن كامل متفرد وعجيب، وين تمثل يا ابن رشد؟ قال في أرسطو. تأمل في أرسطو أنت وتشوف إيش هو الإنسان. إنسان عجيب هذا الرجل، يعني لم يزد عمره عن 60 إلا بالقليل، تخيل يعني شيخ 60 فقط، ترك ما يزيد عن 150 مؤلفا، عن 150 مؤلفا، بعضها موسوعات، موسوعات في مجلدات عدة، غطت أعماله تقريبا كل العلوم التي كانت تتعاطى في عصره. ما في علم لم يتكلم فيه أرسطو، تكلم في الخطابة، تكلم في فن الشعر، تكلم في علم النبات، تكلم في علم المعادن، تكلم في الهيئة والفلك والميكانيك، تكلم في الطب والبدن الإنساني، وتكلم في كل أفاق الفلسفة طبعا بمباحثها المختلفة، تكلم في المنطق. بالعكس إيمانويل كانت كان يرى أن المنطق ولد كاملا مع أرسطو، طبعا هذا مبالغ وغير صحيح، أفلاطون كان منطيقا أيضا، سقراط له إسهاماته في المنطق، السوفسطائيون لهم إسهامات في المنطق، لكن تنظيم وترتيب المنطق بهذا الشكل المذهل، والذي طبع في العربية محققا بتحقيق المرحوم عبد الرحمن بدوي هنا في الكويت، طبع في الكويت في 3 مجلدات، فعلا شيء عجيب. أنا تقرأ أنت منطق أرسطو في 3 مجلدات بتحقيق بدوي تقول غريب، هذا الرجل كيف استطاع أن يجمع كل هذا الكم في تلك الحقبة المتقدمة من تاريخ علم المنطق؟ شيء مذهل بلا شك، هذا الرجل مذهل، أرسطو مذهل. يفترق مبدئيا عن أستاذي أفلاطون في أن أفلاطون كان لا يذكر مصادر اقتباساته. بلا شك أفلاطون اطلع على تراث فلاسفة كثيرين ممن ذكرنا وممن لم نذكر، لكنه لم يكن يذكر، كان يعيد إنتاج هذه الأفكار بأسلوب الخاص وكأنها من بنات أفكاره. أرسطو لا، كان علميا، كان توثيقيا، يذكر الفكرة ويذكر مصدره فيها، هذه الفكرة لفلان وأدلته فيها، هذا الأسلوب العلمي حقيقة، هذا الأسلوب العلمي، وهذا يحسب لأرسطو. أرسطو أوسع دائرة من أفلاطون. أفلاطون تكلم مثلا في الجمهورية تقريبا في كل شيء، تكلم في علم النفس، تكلم في علم التربية، تكلم في الاقتصاد، تكلم في السياسة، الكتاب أصلا في السياسة، تكلم في أشياء كثيرة، لكن في كتاب واحد. أما أرسطو فقد فعل هذا في مئات الأعمال، في مئات الأعمال، وتكلم بإسهاب ملحوظ وبدقة علمية، وبدقة علمية. الفارق الأكبر بينهما أن أفلاطون فيلسوف مثالي، أما أرسطو ففيلسوف واقعي وعقلاني وإلى حد ما مادي، وإلى حد ما مادي، هو هذا هكذا. لذلك هناك صورة مشهورة جدا جدا، صورة أفلاطون يشير بيده إلى السماء، وأرسطو واقف إلى جنبه يشير بيده إلى الأرض. هذا فيلسوف الواقع، وذاك فيلسوف المثال، وذاك فيلسوف المثال، اسمه مدرسة أثينا، مشهورة هذه الصورة. نعم، نستطيع أن نلخص فلسفة أرسطو في باب اللاهوت أو الإلهيات. طبعا نحن نقول الإلهيات، وهذا قسم من أقسام الفلسفة، بمعنيين، بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم. الإلهيات بالمعنى الأخص هي التي تبحث عن الله تبارك وتعالى وما يتعلق به، هذه الإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأعم هي الميتافيزياء أو الميتافيزيكس، الميتافيزيقا يعني، هذه الإلهيات بالمعنى الأعم، ليست تقتصر على البحث عن الله تبارك وتعالى وما يختص به، بل في أمور أوسع من هذا بكثير، سوف نعرض الله إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذه الدورة. فأرسطو يرى في باب الإلهيات أن الله تبارك وتعالى لم يخلق العالم، فهو ليس خالقا creator، لكنه mover محرك، هو محرك وليس خالقا، بخلاف أفلاطون كان دائما يؤكد حقيقة الله كصانع ومهندس وخالق. مهندس دائما يتكلم عن الله كمهندس، يهندس يخلق ويهندس تبارك وتعالى. شبه أحدهم بأنك حين تمر على الجسر الذي تراه كإنسان عامي أنت مجموعة من الحديد والأخشاب وهذه الأشياء مثلا والدعامات، أترى الذي يرى المهندس مجموعة من القوانين. المهندس لا يرى الحديد والخشب، هذا يعني كثيرا يرى القوانين، قوانين التي تم بها تشييد هذا الجسر واعتماده كتحفة هندسية. كذلك أفلاطون كان ينظر دائما إلى العالم على أنه هندسة الله تبارك وتعالى، أنه هندسة الله. أحيانا كان يعادل الله بالقوانين ذاتها، لم يكن وحدويا هو أفلاطون، لكن يعني كلامه في جهة الميتافوريا أو المجازات يعادل به بين الله وبين وبين القوانين، كأن الله هو مجموع هذه القوانين الحاكمة في الكون من الذرة إلى المجرة، من الذرة إلى المجرة. أرسطو قال لا، الله لم يخلق الكون، وإنما فقط هو محرك غير متحرك، محرك غير متحرك، لأنه لو تحرك لاعتراه الحدثان فزيلته الألوهة أو الألوهية. لكونه إلها لابد أن يكون ثابتا ثباتا مطلقا. وعلى فكرة هذه الفكرة تأثر بها الإسلاميون الفلاسفة والمتكلمون الإسلاميون تأثروا بها كثيرا، ولذلك يعبرون عنها بأن الله تبارك وتعالى لا تحله الأعراض، لا تحله الأعراض، فهو عالم من الثبات، وجود من الثبات المطلق. هذه فكرة أرسطية. طبعا أثر أرسطو يظهر أكثر ما يظهر في اللاهوت في المجال الإسلامي والمسيحي. أفلاطون ترك أثره نستطيع أن نقول في الحقبة إلى آخر الحقبة القديمة مع سانت أوغسطين، سوف أعرض لهذا بعد قليل. بعد ذلك بدأ بدأ يتسلل أرسطو شيئا فشيئا، مع توما الأكويني دخل أرسطو وانتهى أفلاطون. في الحق الإسلامي الأثر الغالب عموما كان لأرسطو، لكن أفلاطون أيضا ترك أثرا في بعض المدارس كالمدرسة الإشراقية، مدرسة الشهاب السهروردي. نعود، أرسطو أيضا كان يرى لإنكاره خالقية الله تبارك وتعالى أن العالم وما فيه أزلي غير حادث في الزمان، لأنه غير مخلوق فأزلي، فلا معنى لأن تسأل متى ابتدأ الله خلق العالم أو متى خلق العالم، العالم غير مخلوق. هذه نظرية قدم العالم، نظرية قدم العالم التي تبناها طبعا للأسف من الإسلاميين كل المشائين، الفارابي وابن سينا وابن رشد وأتباعه، وأشهرهم طبعا هؤلاء الثلاثة تبنوها وفرقوا بين الله وبين العالم. قالوا الفرق في الرتبة وليس في الزمان، في الزمان كله قديم، الله قديم والعالم قديم. طبعا نحن نرفض هذا، معظم علماء الكلام الإسلاميين يكفرون من يقول بقدم العالم، وأعتقد أن الحل يكمن في طرح ثالث. إذا اعتمدنا الآن على مقررات العلم لابد أن يكون العالم مخلوقا، ما في في الكوزمولوجيا العالم لم يكن هكذا أزلا، مستحيل. الآن تسأل أي كوزمولوج يقول لك العالم عمره الكون الكوزموس يعني عمره 13 مليار أو بالأمريكي بليون يعني 13 ألف مليون 13 ألف مليون سنة أو 700 مليون سنة، يعني قريب من 14 مليار سنة. عجيب. طب قبل ذلك أين كان العالم؟ العالم كان في متفردة سينجوريتي من رتبة 10^33 سنتيمتر، شيء عجيب. ذكرت أنا قبيل قليل أن البروتون من رتبة 10^13 سنتيمتر، أما هذا الكون كله بنصف قطر 13.7 مليار سنة ضوئية، يعني هذه مسافة مليار سنة ضوئية، هذا كله كان قبل 13.7 سنة، مش ضوئية طبعا، سنة زمنية، كان من رتبة 10^(3^33 سنتيمتر، يعني جزء من مليار، 10^9 هذه من مليار، تريليون تريليون جزء من السنتيمتر، شيء لا يصدق. أحد علماء الكونيات قال نحن نتحدث عن العدم لنكون صادقين، nothingness، هذا هو العدم. أرسطو لم يكن يستوعب هذه الفكرة، ولا حتى كانت ولا كل الماديين، المادون يظنون أن الكون لم يزل بلا بداية ودائما هو هيك، غير صحيح. لا، الكون يتطور، وكان في البداية فعلا عدم لا شيء. جميل. إذن إذا نحن إيه اعتمادا على مقررات هذا العلم الكوزمولوجي، قلنا العالم خلق، إذا خلق صحيح، لا نستطيع أن نقول إنه خلق في لحظة، لأنه وين اللحظة؟ الزمن عداد الحركة، وما في حركة لأنه ما في متحرك، ما كان في شيء مخلوق، أليس كذلك؟ لو افترضنا أن أول شيء خلقه الله هو الماء، الذي حين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، فبتكون أول مخلوق الماء، وبعدين العرش، بعدين السماوات والأرض. طيب هذا الماء حين خلق، والسؤال خطأ، أنت تقول حين، ما في حين أصلا لكن هذا قصور اللغة، تقول حين خلق، عند خلق، لا لدى خلقه، كل هذا سؤال خطأ، ما في ما في ما في حين، لكن نحن نسلم أنه خلق. وهكذا نستطيع نحن الآن، فقط هذا يعني مسألة إشكالية لغوية، نستطيع أن نقول هناك قديمان، الله تبارك وتعالى والكون، صحيح، لكن الله قديم خالق والكون قديم مخلوق، ومخلوق، والمشكلة أنه مخلوق في لا زمن، لا يعنينا، لكن مخلوق، تسلط الله عليه بالخالقية، وهو متسلط عليه بالمربوبية والمخلوقية، هذا يكفينا كموحدين، يكفينا إن شاء الله. ونستطيع أن نتوسط بهذا الرأي بين من يقول بقدم العالم ويساوي بين الله وبين العالم ويسقط اعتبار الزمن، وبين من يرى أن هذا محض الكفر. لا، نحن نقول بشيء ثالث يتفق مع الحقيقة الفلسفية، وأيضا يتساوق مع الحقيقة العلمية، وفي نفس الوقت لا يصطدم مع المقررات الدينية العقدية بفضل الله عز وجل. نعم، لا لا لا، هذا موضوع ثاني. إذن أرسطو يقول بقدم العالم، العالم غير مخلوق لله، العالم لم يزل. هناك نظرية لأرسطو أيضا، وهي نظرية الهيولة، يتحدث عن الهيولة. الهيولة الأصل الأصيل للمادة، المادة بلا تشكل، بلا صورة. طبعا هذا مفهوم يعني بالغ الغموض، وفي نفس الوقت في نظري بالغ الدقة والعمق. عجيب أن أرسطو فهم هذا الشيء، يعني أرسطو حتى تعدى موضوع الدقائق الأولى، يتكلم عنها ديمقريطس مثلا الأتوم، لا لا لا، ويتحدث عن المادة بلا تعين، بلا أي شكل، بلا أي صورة. غريب، كيف استطاع أن يستنبط أو يصل إلى هذه الفكرة، تحدث عنها، ويضرب بها المثل في الإلغاز والإغماض، يقولون يعني أغمض من هيولة أرسطو، ومن طفرة النظام، ومن كسب الأشعري، ثلاثة أشياء. طفرة النظام على فكرة الآن يفسرها ميكانيك الكم، هذا النظام، هذا إبراهيم ابن سيار النظام تلميذ الجاحظ، كان يسمى شيطان المعتزلة، من أذكى علماء المسلمين، شيطان هذا ذكي جدا، عبقري الرجل هذا، أثبت الطفرة. الطفرة في الطبيعة، ما هي الطفرة؟ رجل عقله اتسع لقبول فكرة أو فرضية أن شيئا ما، جسما أو جسيما ما، يتحرك من مكان إلى مكان آخر دون أن يمر بالمسافة بينهما. هشان، هذا كلام فارغ، الناس قالوا هذا كلام فارغ. الآن ميكانيكا الكم في القرن العشرين والحادي والعشرين تقرر هذا. نعم، هذا ميكانيكا الكم، يمكن لجسيم معين أن ينتقل من حيز إلى حيز آخر دون أن يمر بالمسافة بينهما، وثابت هذا تجريبيا. كيف النظام استوعب هذه الفكرة؟ لأنه عبقري الرجل، سابق لزمانه، ورفضت في عصره لكنها الآن مقبولة فيزيائيا في ميكانيكا الكم. نعم، كسب الأشعري معروف طبعا، لكنه أيضا ليس واضحا، كسب الأشعري ليس واضحا، بعض الناس يعادل بينه وبين الجبرية، يقول هو أراد أن ينتصر للاختيار بالكسب، لكن وقع فيما فر منه وهو الجبرية، لكن في الحقيقة لا، في شيء مختلف. نعود، أرسطو أيضا عرف بالمقولات العشرة، بالمقولات كاتيجوريز يعني العشرة، البريديكاتس العشرة. كيف؟ تستطيع أن تقول هذا هو الإطار الذي أدخل فيه أرسطو كل شيء يخضع للفكر البشري في إطار المقولات، ما في كل شيء، أي شيء تفكر فيه لابد أن يخضع لنظرية المقولات الأرسطية، هذا إذا بقينا أوفياء لها، هو كان وفيا لها. باختصار أيضا، لا نريد أن نطول، هذا مبحث المنطق، هو يرى أن كل شيء إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، واضح؟ الجوهر ما قام بذاته، العرض ما لم يقم بذاته، ولا بد له من جوهر يقوم به، لا بد له من جوهر يقوم به. إذن هذا الجوهر وهذا العرض، يعني مثلا الكيف، الكيوف أعراض، اللون عرض، الطعم عرض، الزمان أين أو متى، المكان والزمان من الأعراض. واضح؟ الإضافة ابن مين أو النسبة من الأكلاء. وقد جمعها بعض العلماء الظرفاء في قولهم زيد الطويل بن مالك بالأمس كان في بيته متكي في يده سيف لواه فالتوى أو غضب لواه فالتوى تلك عشر مقولات أو تسع مقولات سوى، على أنه زيد هو الجوهر في الأخير ذات الكيان. هذه المقولات مهمة جدا وأساسية في فلسفة أرسطو وفي منطق أرسطو، إطار يدخل فيه كل شيء لإدراكه. طبعا بعد ذلك يعني لا نقول ناقضه لكن عارضه ونكده كانت، وأتى بمقولات جديدة، أتى بالمقولات الكانتية ممكن نتعرض لها حين نبلغ يعني هذا الموضع من البحث إن شاء الله تعالى. طيب، أرسطو كما ذكرت في مقدمة الحديث لم يكن فقط مجرد فيلسوف عقلي، وإنما كان أيضا فيلسوفا تجريبيا، هذا ثابت عنه وواضح ولا بد من إنصافه. لكن ما معنى فيلسوف عقلي؟ نقول أرسطو فيلسوف عقلي، ما معنى فيلسوف عقلي؟ يعني يرى أصالة العقل، يرى أصالة العقل يعني يصطنع المذهب العقلي في التفكير، يصطنع المذهب العقلي في التفكير، بمعنى أنه يرى أن العقل لياقة وقدرة على معرفة الحقائق. العقل مؤهل لذلك، مؤهل لذلك. هل لابد أن يخوض التجربة؟ ليس شرطا، من غير تجربة العقل وحده. أرسطو كان يعتقد أن نظام الذهن الإنساني مركب ومهيئ لكي يتساوق ويعكس نظام الوجود العياني، يعني تطابق ما بالذهن مع ما بالعيان، ما بالذهن مع ما بالخارج. قال هكذا، هو كان يعتقد هذا. لذلك كان يعتقد ويصر على أن الإنسان إذا فكر بطريقة صحيحة وسليمة يمكن أن يعرف الحقيقة في أي موضوع شاء دون أن يستخدم أي أدواء من أدوات البحث غير اللياقة العقلية، يستطيع. طبعا هذا كلام مبالغة إلى حد بعيد، هذا كلام مبالغة، وهذا الكلام بالذات هو الذي يعني أخر تطور العلم بالمعنى الحديث، العلم الساينس يعني الذي نشأ في القرن السادس عشر مع آباء العلم الكبار كوبرنيكوس وكيبلر وغاليليو وغاليليه وأمثال هؤلاء، أخروا هذه الطريقة، أخرت حقيقة وجنت على على العلم بالمعنى المعاصر أو الحديث له. يقال إن أرسطو هذا مأثور عنه، كان يعتقد أن عدد أسنان المرأة أقل من عدد أسنان الرجل، ولكن لأن السيد لا يعمل بيدي، العبد هو الذي يعمل بيدي، فإنه لم يكلف نفسه وقد تزوج، كان متزوج أرسطو أن يفحص فم زوجته، لو فحص لأدرك أنه كان مختان، لكن يعتقد أن المرأة أنقص من الرجل، إذا لابد أن يكون عدة أسنانها أقل من عدة أسنان الرجل بالحقيقة. قال هذه حقيقة خاطئة يمكن تزييفها ببحث يسير جدا جدا يقوم به كل متزوج مثلا أو كل أب. كذلك يعتقد بأشياء أخرى على هذا النحو، اعتقادات خاطئة في عالم الحيوان، في عالم النبات، مع أنه كما قلت لكم كان لديه مزرعة كبيرة هيئة له تلميذه الإسكندر. الإسكندر كان تلميذا لأرسطو، فيليبوس أو فيليب أبو الإسكندر طلب من أرسطو أن يعلم ابنه، فعلمه بضع سنين يسيرة. نعم، وظل أرسطو يعني يظل الإسكندر يعتز بهذه التلمذة وحفظ هذا الجميل، إلى أن وقعت الخصومة بينهما بسبب إعدام الإسكندر لابن أخي أرسطو. كان ابن أخيه المعروف بالمؤرخ كالستينس، كالستينس هذا طبعا في اثنين كالستينس، في بسودو كالستينس وفي كالستينس ابن أخي أرسطو، بسودو الإسكندراني بعد حوالي 400 سنة. المهم كالستينس الحقيقي ابن أخي أرسطو كان مصاحب الإسكندر وكان مؤرخا له ولحملاته، عارضه حين طلب من الناس أن يسجدوا له وأن يتخذوه إلها في مقدونيا، قالوا هذا لا يجوز، هذا كلام فارغ، هذه وثنية، وأنت لست إلها، وهذا كله أساطير شرقية. فسجنه ستة أشهر ثم عذبه وأعدمه، فوقعت الخصومة بينهما والجفوة، ومات من قريب، مات من قريب، هذا مات سنة 323 وذلك 322 قبل الميلاد، يعني الفرق بين موت الإسكندر وأرسطو سنة واحدة فقط. على كل حال نعود إلى أرسطو. كما قلنا غطت أعمال أرسطو تقريبا كل مجالات العلم في عصره. حين تحدث عن العلم أرسطو بشكل عام أو الحكمة تسمى الحكمة، تحدث عن نوعين من الحكمة، الحكمة النظرية والحكمة العملية، الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة العملية عكس النظرية، وهي ثلاثة أقسام، قلنا تدور على السياسة والتدبير، على السياسة والتدبير، تدبير المنزل وهو ما يعرف أو عرف بعد ذلك بالاقتصاد الإيكونومي. وهذا معنى الكلمة هذه، تدبير المنزل، سياسة المنزل، سياسة إيه ميزانية إيه المنزل، هذا اسمه إيه؟ اقتصاد المنزل. وبعدين في عنا إيه؟ تدبير المدينة، تدبير المدينة اللي هي السياسة بوليتيكس. سياسة إيه؟ بالمعنى المعروف. وفي عنا إيه؟ بعد ذلك تدبير النفس، تدبير إيه؟ النفس، تدبير الفرد، سياسة الإنسان إيه؟ بسلوكه. الحكمة النظرية فيها يعني أهم جانب على الإطلاق ركز عليه أرسطو، الإلهيات بالمعنى الخاص كما ذكرت قبيل قليل، وبالمعنى إيه؟ العام، هذا أهم شيء. وهناك طبعا إيه؟ الرياضيات يدخل فيها الحساب والهندسة وما إلى ذلك، وهناك الطبيعيات، كل ما يتعلق إيه بالعلوم الطبيعية يدخل فيها حتى الموسيقى والفلك وما إلى ذلك. هذا كله كان يسمى الحكمة، كان يسمى إيه؟ الحكمة. واضح أن العلوم في جملتها وتفاصيلها تدخل في هذا التصنيف. أرسطو تعامل مع الحكمة وفق هذا التصنيف، كتب واشتغل على الحكمة العملية بفروعها والحكمة النظرية بفروعها، معناه أنه كان موسوعة عصره، لم يلد تقريبا عنه علم العلوم ولا فن من الفنون، كتب في كل شيء الرجل وعالج إيه؟ كل شيء. من أعظم شراح أرسطو في التاريخ العلامة المسلم أبو الوليد ابن رشد، طبعا له شروح يعني أو شراح كثيرون، لكن أعظمهم على الإطلاق ابن رشد، ومن أدقهم شرحا إيه؟ لأرسطو. وعبر ابن رشد أرسطو دخل إيه؟ إلى أوروبا في الفترة المعروفة إيه؟ بالرشدية اللاتينية، وهذه قبل الرينيسانس، يعني في القرن إيه؟ الحادي عشر إلى الثالث عشر شاعت هذه الرشدية اللاتينية، نعم، وتعرفت إيه؟ أوروبا بشكل إيه؟ دقيق ومفصل على الفيلسوف الإغريقي أو اليوناني أرسطو. في القرن الثالث عشر وفي العهد المدرسي بالذات ومع تومال الأكويني، أرسطو أصبح معتمدا بعد أن كان محظورا وملعونا بفضل إيه؟ بفضل الفكر الإسلامي، بفضل الفكر الإسلامي. نعود الآن مرة أخرى، بوفاة أرسطو كما قلنا في القرن الرابع قبل الميلاد 322 قبل الميلاد، يعني يكون ذوى غصن الفلسفة وانكسف وجهها، هذه المرحلة الذهبية كانت لها في العهد القديم. ودخلنا الآن في العصر المعروف بالهيلينستي، هيلينستيك إيج. بعض العلماء يجعل الهيليني هو الهيلينستي، لا يفرق بينهما، وبعضهم يفرق يقول العصر الهيليني هو إلى وفاة الإسكندر، بوفاة الإسكندر انتهت الحقبة الهيلينية التي تميزت من إسكندر التي وفق فيها إلى حد ما بالمزج بين الفكر العقلي الإغريقي أو اليوناني وبين إيه؟ الفكر الشرقي الروحاني أو الصوفي. هذه ميزة إيه؟ الحقبة الهيلينية. وفاة الإسكندر انتهت، دخلنا الآن الحقبة الهيلينستية. في الحقبة الهيلينستية التي امتدت من 323 تقريبا قبل الميلاد إلى 20 قبل الميلاد، إلى 20 قبل إيه؟ الميلاد. نعم، يعني أقل إيه؟ من ثلاثة إيه؟ أقل من أربعة قرون، أقل من أربعة قرون بقليل. في الحقبة الهيلينستية الفلسفة تراجعت وأجفت المباحث النظرية وبدأت تهتم بالإنسان، بسعادة الإنسان، بوضع الإنسان، بالفضائل الشخصية، بالفضائل المجتمعية إلى آخره. وظهرت مدارس من أشهرها المدرسة الرواقية ستوكسيزم، والمدرسة الإبيقورية نسبة إلى فيلسوف إبيقور، وأخيرا مدرسة إيش؟ الشكاك أو الشكية، سبيكتيسيزم، المدرسة إيه؟ الشكية. وهذه الثلاثة إذا يعني اطلعت عليها وقرأت إنتاجاتها لا تعتبر فلسفات حقيقية بالقياس إلى إيه؟ الهرم العظيم الذي بناه أفلاطون والأهرام التي بناها وشيدها أرسطو، تلك فلسفة حقيقية. أما هذه يعني فهي إيه؟ شيء فيه ريح الفلسفة وليس فيه إيه؟ روح الفلسفة، فيه ريحها وليس فيه إيه؟ روحها. هؤلاء مثلا يعتمدون أن الفلسفة هي السعادة، الفلسفة هي إيه؟ الأبيقوريون السعادة، وأولئكم يرون أن الفلسفة هي إيه؟ هي الفضائل والفضيلة، ولهم تفصيلات كثيرة يعني يمكن أتعمق الإنسان إذا درس ما يعرف بالفلسفة الخلقية، مكان هؤلاء في الفلسفة إيه؟ الخلقية، في تدبير الفرد، في تدبير الفرد. نعم. وأما الشكاك وزعيمهم بيرون، زعيمهم بيرون، فهم شكل آخر مطور من الصفصفة، من الصفصفة نفس الشيء هؤلاء، لكن بيرون كان لا يجزم بشيء، لا على جهة النفي ولا على جهة الإثبات. suspension يعلق، يقول لا أدري لا أدري، لا أجزم لا هكذا ولا هكذا. هذا هو الشك البيروني، الشك البيروني. بعد ذلك 270 ميلادية ولد الفيلسوف فلوطين بلاتينس، ومعه وجدنا ما يعرف بالأفلاطونية المحدثة نيو بلاتينيزم، الأفلاطونية المحدثة، وهي مزيج من فلسفة أفلاطون المثالية ومن الثيوصوفي أو العرفان الشرقي. أفلوطين هذا بلاتينس رأى أنه يمكن الاتصال بالله تبارك وتعالى عبر الانجذاب الإكستاسي، ممكن إيه بالجذبة كما يسميها الصوفية، ممكن بهذه الجذبة أو الانجذاب ممكن نتصل بالله تبارك وتعالى. وتحدث عن ثالوث، وتحدث إيه عن ثالوث ترينيتي، تحدث عن الواحد الون الذي يصدر عنه العقل، الذي يصدر عنه العقل، وعن العقل تصدر إيه السول أو النفس، قال هذا الثالوث، والثالوث في جوهره شيء واحد. تحدث عن التغيرات التي تعتري الوجود، أفلاطين هذا في الأفلاطونية المحدثة أو الجديدة، التغيرات التي تعتري الوجود وأنها تخضع لقانون جدلي معين. جاء بعد ذلك سانت أوغسطين ووافق على هيكل النظرية مع إضافة أن الله تبارك وتعالى هو المسؤول عن هذه التغيرات، لا تحدث من تلقائها ولا تحدث بنفسها، لكن الله هو الذي يدبرها ويرعاها، لكنه وافق على هيكل النظرية المعروفة بالأفلاطونية المحدثة، بالأفلاطونية المحدثة. طبعا الأفلاطونية المحدثة أثرت أيضا في السياق الإسلامي، فنجد لا يعني بعض الملامح للأسف في الفلسفات الصوفية متأثر بالأفلاطونية المحدثة، أيضا في فلسفة الشهاب السهروردي المقتول تأثر أيضا واضح بالأفلاطونية المحدثة، تأثره أيضا بالأفلاطونية وتأثره بالعرفان الشرقي الفارسي، وتأثر إلى حد أقل من هؤلاء بفلسفة أرسطو. كل هذا مزيج إيه في الإشراق السهروردي. نعم، هذا تقريبا إيه يعني ما يختص بهذه المرحلة. طبعا في سنة 323 أعلن الإمبراطور الروماني قسطنطين ابن هيلانا دخوله في الديانة النصرانية. للأسف هذا الدخول أثر على إيه؟ على الفلسفة وعلى الحرية التي كانت تتمتع بها. بدأ يضيق نطاق هذه الحرية لصالح إيش؟ اللاهوت الذي يتنامى برعاية السلطة الرومانية. وبلغ الأمر أسوأ وهدة انتهى إليها في القرن الخامس الميلادي مع الإمبراطور الروماني جستنيان، معروف صاحب المدونة الشهيرة في القانون، مدونة جستنيان، الذي أصدر أوامره المحتمة بإغلاق مراكز الدرس الفلسفي في كل من أثينا والإسكندرية. طبعا الإسكندرية وخاصة بعد الأفلاطون المحدثة كانت هي إيه المركز الأكثر ازدهارا للفلسفة، وصار إيه يهاجر إليها حتى بعض إيه الأغارقة والمقدونيين يتعلمون في الإسكندرية. نعم، فصدر الأمر بإغلاق إيه مركز إسكندرية ومركز أثينا، وكانت ضربة قاسمة للفلسفة، كانت ضربة إيه قاسمة للفلسفة، وطرد إيه الفلاسفة واضطهدوا من قبل المسيحيين، من قبل المسيحيين. نعم، كما قلنا حوالى نهاية في الثلث الأخير من القرن الخامس الميلادي سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية، وبهذا يكون هذا الفصل أو هذه الحقبة من تاريخ الفلسفة وهي الحقبة القديمة قد انتهت، امتدت على إيه؟ على مسافة زمنية غطت 1000 سنة تقريبا، القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي، كان في آخرها يعني برز أبرز النجوم وهو القديس أوغسطين، أنا مسمى بسينت أوغسطين أوف هيبو في تونس أفريقية كان وقتها، وكان داخل مع حدود حتى الجزائر، المهم ولد هناك، صاحب مدينة الله وصاحب الاعترافات، والذي كان فيلسوفا أفلاطونيا، لم يتأثر بأرسطو بل تأثر بأفلاطون. واضح كما قلنا أفلاطون يعترف بالله، يعترف بخلقية الله، يعترف بالعالم الآخر والجزاء والعساب، يعترف بخلود النفس، يعترف بتجرد النفس، وكل هذا إيه مناسب جدا للثيولوجيا المسيحية والثيولوجيا الدينية عموما يعني. لذلك كان إيه، فهذا كان في الآخر بعضهم يعتبر أن سانت أوغسطين ليس من الحقبة القديمة بل من الحقبة الوسيطة ضمن ما يعرف بحقبة الآباء، لأنها تنقسم إلى قسمين. فالآن ندخل في الحقبة إذن الوسيطة من القرن الخامس الميلادي وتمتد إلى القرن الخامس عشر الميلادي. أهم إنتاج فلسفي في الحقبة الوسيطة لم يكن للأوروبيين بل كان للإسلاميين، الذي تصدر وتسيد في هذا الحقبة هم الفلاسفة الإسلاميون. الفلاسفة الإسلاميون في رأسهم فيلسوف العرب الكندي، ثم بعد ذلك الثالوث الشهير وهم فلاسفة مشاؤون أو مشائيون. طبعا لماذا نسميهم الفلاسفة المشائين؟ لأنه تبع لأرسطو، كان فيلسوفا مشاء. طبعا يعني ربما أرجح ما قيل في سبب هذه التسمية أنه كان في إليزيوم، طبعا المدرسة التي أنشأها مدرسة أفلاطون الأكاديمية، مدرسة أرسطو اسمها إليزيوم، عرب اسمها ليزيوم أو ليسيوم، ليزيوم مدرسته، كان يعلم العلوم المختلفة الفنون وهو وهو يمشي، يرى أن هذا أصح للإنسان وأفضل للعافية، فكان يمشي ويعلم، يمشي ويتكلم، فسمي فيلسوفا مشاء. والفلاسفة الإسلاميين الفلاسفة المشاؤون. نعم طبعا أولهم أول هؤلاء المشائين الفارابي، الفارابي 339 هجرية، بعده بقرن يأتي تقريبا الشيخ الرئيس ابن سينا، أبو علي ابن سينا. نعم بعد ذلك يأتي أبو وليد ابن رشد، أيضا أزيد من قرن، 500 تقريبا 95 هجرية، أكثر من قرن. نعم يعني زهاء القرنين تقريبا بعد ابن سينا وأقل بقليل أبو الوليد ابن رشد. في المنتصف يتوسط أبو حامد الغزالي الذي اشتهر بأنه عدو للفلسفة وأنه ضربها ضربة كما يقول بعض يعني الرومانسيين المعادين للفلسفة، ضربها ضربة لم يقم منها أبدا. في الحقيقة أبو حامد كان فيلسوفا، حتى وهو يعالج الفلسفة طبيعي أن يكون فيلسوفا، هو درس الفلسفة وتوفى على درسها بعقله الخصب والجبار الهائل سنتين كاملتين، سنتان من أبي حامد كعشرين أو ربما كان 200 سنة من أناس آخرين، عقل جبار وهائل كان رحمة الله عليه. هو الذي قال فيه الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد، قال أنا اعتقادي أن العالم في شرقه وغربه وعبر العصور لم يعرف مفكرا في حجم أبي حامد الغزالي. محمد رجل هائل، هائل عقل كبير جدا، أكبر مما يتخيل أكثر الدارسين رحمة الله تعالى عليه. فتوفى في سنتين وكتب كتابه الشهير مقاصد الفلاسفة، شهد له بعض فلاسفة عصره بأنه أتقن وحرق الفلسفة وفهمها أكثر مما يفعلونهم، في كتاب متوسط الحجم يعني 300 صفحة لخص كل مقاصد الفلسفة لكي يدخل على علم. وبعد ذلك أتبعه بكتابه الشهير تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة هدم فيه صروحهم أو حاول هدمها، الكتاب الذي تصدى له بدوره أبو الوليد ابن رشد في ضعف حجمه بكتابه تهافت التهافت. في الحقيقة من يقرأ الكتابين يرى أن ابن رشد وفق في مسائل كثيرة وكانت حجته أقوى من حجج أبي حامد للإنصاف، كانت حججه في مسائل كثيرة أقوى من حجج أبي حامد رحمة الله على الفيلسوفين الكبيرين. المرحوم محمد عبد الجابر له ملاحظة علمية ودقيقة، قال أنا أعتقد عكس ما هو شائع أن أبا حامد لم يسئ الفلسفة بمقدار ما أحسن إليها، بدليل أنه بعد عمل أبي حامد نشأت لدينا أعمال فلسفية ومناشط فلسفية لم تكن معروفة من قبل، وبدأ يمثل لها المرحوم محمد عبد الجابر. وفعلا الشيء يعني غير داخل في حساب من يطلق هذا الكلام على عواهنه، فأبو حامد أثار الاهتمام بالفلسفة، أثار الاهتمام بالفلسفة. فيبدو أن بعض علماء السلف كانوا محقين حين كانوا يلتزمون بالصمت إزاء مسائل كهذه حتى لا تأخذ زخما أكثر أكثر مما يراد لها، لأن تناولها يجعل لها زخما في حس الناس، وهذا يعني يعطيها حياة بدل وهذا طبيعة الأفكار على فكرة. الأفكار لا يمكن أن تشتث ولا يمكن أن تقتل، الأفكار لا تموت، الأفكار كالماء كما قال بعض الفلاسفة، كالماء تخترق الصخر، الماء إذا أردت أن تحجز عليه حتى بصخر فإن هذا الماء ولو في 100 سنة ينقب هذا الصخر ثم يخرج، ما في. الأفكار كالماء لابد أن تنساب، ولذلك أحسن طريقة لمواجهة الأفكار هي بالأفكار، لا أن تقتلها ولا أن تعدم من يحملها، وإنما واجه الفكر بالفكر يا أخي، قال الحجة بالحجة، أما أن تمنع وأن تحضر انتهى عهد المنع والحظر هذا والغلق على الناس، مستحيل انتهينا. فأبو حامد الغزالي إذن في المنتصف، لدينا الشهاب السهروردي، لدينا بعدين قائمة التلاميذ يعني أو الرشديين بشكل عام مثل ابن طفيل ابن باجة صاحب تدبير المتوحد وحتى ابن مسرة إلى حد ما الفيلسوف الذي اتهم بالزندقة. لدينا أيضا في السياق الفارسي لدينا الميرد داماد أستاذ ملا صدر الشيرازي رحمه الله، ملا صدر الفيلسوف الهائل صاحب الأسفار العقلية الأربعة المشهورة، نعم 1050 هذا ميلاديته في القرن الحادي عشر، نعم مشهور جدا هذا الرجل صاحب الفلسفة الجوهرية أو الفلسفة المتعالية أو الصدرائية كما تسمى، وغير هؤلاء ممن يدور في فلكهم. الفلسفة الإسلامية عند المحققين والدارسين لها استطاعت أن تخصب مسائل الفلسفة الموروثة عن الأغارقة بنحو الضعفين، فقد انتهى إلى الإسلاميين في مسائل الفلسفة 200 مسألة، وبالذات إذا تكلم عن الفلسفة يراد بها إيه؟ الميتافيزيكس أو الميتافيزياء، الميتافيزيقة يعني 200 مسألة، فخرجت من تحت يد الإسلاميين 700 مسألة. معناها أضاف الإسلاميون كم؟ 500 مسألة جديدة لم يتعرض لها لا سقراط ولا أرسطو ولا إيه ولا أفلاطون. وفي هذا وحده ما يكفي لإضحاض وبيان تهافت شغب بعض مؤرخي الفلسفة من الزاعمين أن الإسلاميين لم يقدموا شيئا للفلسفة الإنسانية، كانوا مجرد ساعي بريد وواسطة وناقل، لم يقدموا شيئا. غير صحيح، لقد قدموا 500 مسألة جديدة تساوي أكثر من ضعفي ما انتهى إليهم من فلسفة الأغارقة أو الفلسفة اليونانية. نأتي الآن إلى السياق الغربي. في الحقبة الوسيطة إخواني وأخواتي قلنا تنقسم إلى قسمين، عصر الآباء وعصر المدرسيين أو العصر المدرسي سكولاستيك. عصر الآباء أشهرهم هو سانت أوغستين الذي تحدثنا عنه قبيل قليل، صاحب الاعترافات وصاحب مدينة الله. عصر المدرسي أبرز نجومي على الإطلاق هو توما الأكويني، توماس فون أكوينوس، توما الأكويني في القرن 13 الميلادي حوالي 1247 هكذا. هذا توما الأكويني. أول شيء، ما معنى المدرسي؟ ما معنى الفلسفة المدرسية؟ الفلسفة المدرسية معناها هي الفلسفة الدينية أصلا التي توسلت المنهج العقلي وبالذات الفلسفة المشائية أو الأرسطية لتبرير الوحي الديني بالعقل، لتبرير الوحي الديني بالعقل. يعني هدفها في النهاية هدف ديني، تريد أن تدافع عن العقائد الوحيانية، تدافع عن العقائد الوحيانية بإثبات وبرهنت أن عقائد الوحي لا تخالف مقتضيات العقل الفلسفي، بل تتطابق معه، بل تتطابق معه. طبعا واضح أن هذا صدى أيضا للمهمة العظيمة التي اطلع بها الفيلسوف المسلم أبو الوليد ابن رشد رحمه الله تعالى، فصل المقال في بيان ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. هذا العمل الصغير كتيب تقرأه في ربع ساعة، لكنه عظيم القيمة وعظيم الأثر وعظيم الأثر. نعم، هذا منهج ابن رشد بشكل عام، وهو القائم على على تعدد الحقائق. كمان كان يؤمن بتعدد الحقائق، لكن المهم هذه نظرية إشكالية. فتوما الأكويني تأثر، مع أن توما الأكويني شهد شهادة جد سيئة في ابن رشد، وهذا من باب الشعور بالنقص للأسف الذي لم يفلت منه الغربيون تقريبا حتى إلى اليوم. يفعلون هذا دائما، يستفيدون منا ثم يسبوننا من باب من باب أنهم لم يستفيدوا ولم يطلعوا على شيء. في الحقيقة هو كان عالة على ابن رشد بشهادة كثير من مؤرخي الفلسفة الغربيين، لكنه شهد شهادة في منتهى السوء في ابن رشد وفي إيمانه وفي عقله. مثل جون ستيوارت ميل مثلا في نظام المنطق، في كتابه الشهير نظام المنطق، حين تحدث عن مناهج الاستقراء، ولا أقول اقتبس بل سرق وانتحل بشكل كامل كلام الأصوليين في مسالك العلة كما هي أخذها، ثم أتى بمثال سب فيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجد ما يمثل به إلا الرسول محمدا ليسبه. عجيب، لأنه مدرك أنه مجرد لص متلصص على تراث الإسلاميين ويريد أن ينفي التهم عن نفسه، فسب سب أنبل شخصية في تاريخهم. هذا وضاعة نفسية للأسف الشديد. هذا عكس الإسلاميين، فلاسفة والعلماء الإسلاميين كانوا دائما كلما اقتبسوا شيئا عزوه إلى مصدره وبكل تواضع يذكرون هذا. هذا صدقية الإسلاميين. المهم، فهذا ملخص تعريف الفلسفة المدرسية. توما الأكويني عنده كتاب في 5 مجلدات، وفي الحقيقة كتاب له قيمته، اسمه الخلاصة اللاهوتية، بفضل الله مترجم بالعربية هذا الكتاب، في 5 مجلدات الخلاصة اللاهوتية. هذا أهم كتاب تركه توما الأكويني، وطبعا هو كله كله مدرسي الطابع، مدرسي الطابع، وناقش فيه مسائل لاهوتية كثيرة جدا جدا. يعني من ضمنها مثلا، هل يستطيع الله أن يغير شيئا حصل؟ نفترض مثلا إيه، أن إنسانا ضرب إنسانا فجرح، هذا الإنسان جرح، هل يستطيع الله أن يغير هذا الشيء؟ بمعنى ماذا يعني؟ أن يجعله كأن لم يحصل؟ وقال لا، استغفر الله العظيم، قال لا يستطيع، لأنه هذا حصل. يستطيع أن يشفيه، يستطيع أن يزيل كل آثاره، لكنه لا يستطيع أن يجعله كأن لم يحصل، لأنه حصل، ما في، قيد إرادة الله هنا. طبعا هذه مسائل ناقشها اللاهوت الإسلامي وعلم الكلام الإسلامي بإسهاب واسع جدا، وأكثر من تعنت فيها ابن حزم رحمة الله عليه في الفصل في الأهواء والملل والنحل، وزعم أن من يقول بأمثال هذه الأشياء فهو كافر كفرة صلعاء وشنعاء، ويقصد الأشاعرة. الأشاعرة يرون مثلا أن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمحال، هذا بعد تعريف المحال، والمقصود طبعا المحال لذاته وليس المحال لغيره، المحال في ذاته ولذاته. الأشاعرة يقولون نعم، قدرة الله لا تتعلق بالمحال، وهذا الحق على فكرة، هذا الحق، لأن المحال لذاته أو المحال في ذاته لا معنى له أصلا يا إخواني، لا معنى له. ولو تعلقت به إرادة الله تبارك وتعالى وجوز العقل هذا، لعن هذا في آخر المطاف القضاء على نظام العقل نفسه. فدخلنا في سفسطة الآن، دخلنا في عدمية فكرية. فالأشاعرة كانوا متناسقين، ابن حزم لا، أخذ بظواهر الأمور كما يأخذ بظواهر النصوص في الفقه، أخذ في الاعتقاد وقال لك لا، الله على كل شيء قدير. طيب هل يدخل في كلمة شيء الذي لا يحد شيئا لأنه متناقض ولا معنى له؟ معناها تتعلق قدرة الله بإيجاد خالق مثله، صحيح؟ إذا هيك في حين أن خالقا مثل الله لا معنى له، ما في له معنى، مش ممكن أن يكون خالقا أن يكون مخلوقا، هذا تناقض، هذا كلام فارغ. يعني ليس كل ما تعطيه اللغة يكون له صدقية عقلية، صحيح؟ يعبر عنه فطار اللغة، لكن لا معنى له عقلا، وهو متناقض لابد أن يلقى به في كل وعر وحزن ولا يوهم به. على كل حال، فتوم الأكوين هذا مهم جدا، لأنه يعني سيؤثر على علاقة بعد ذلك العقليين بالتجريبيين، وسيدعم الاتجاه التجريبي، فلا بد أن أشرحه. ما معنى الاتجاه الإسمي، وما معنى الفلسفة الإسمية أو أصالة التسمية، النومناليزم، المذهب الإسمي أو أصالة التسمية؟ ببساطة إخواني وإخواتي، هناك ما يعرف بالكليات، هناك ما يعرف بالكليات إزاء الجزئيات. بمعنى يعني هذا كوب وهذا كوب وهذا كوب وهذا كوب، هذه كلها جزئيات للكوب، جزئيات. لكن هناك مفهوم جرده العقل اسم مفهوم الكوب، ليس هذا الكوب بذاته لكن هذا مصداق له، مصداق مثال في الواقع، وليس هذا بذاته لكن هذا مصداق من مصادقه في شيء اسمه الكوب، مصادقه كل الأكواب التي وجدت والتي ستوجد حتى إلى يوم الدين، واضح؟ هذا اسمه مفهوم الكل، الجنرال يعني، المفهوم العام أو المفهوم الكلي. الفلاسفة العقليون يؤمنون بوجود الكلي، لكن على أي نحو؟ سنعرض إن شاء الله لهذا في الأبستمولوجيات، في نظريات مختلفة من أفلاطون إلى ديفيد هيوم، وفي المقابل نفات الكلي وهم الإسمانيون. الإسمانيون كيف يمكن الوصول الكلي؟ برضو هذه نظريات مختلفة، إما بالاستذكار وإما بالتجريد، وإما بالتجريد، التجريد أو الانتزاع نظرية أرسطو، استذكار نظرية أفلاطون. هيوم لا يؤمن بالكلي، وراء أنه خدعة فقط لفظية، وله طريقة في تفسير نشوء هذا الوهم المسمى بالكلي، ديفيد هيوم الأسكتلندي، سنعرض برضو لهذا إن شاء الله كما قلت، لكن في الأبستمولوجيا. الآن الذين ينكرون الكليات ويرونها مجرد أسماء، هذا اسم يعني لفظ في اللغة فقط لكن لا حقيقة له، هؤلاء ينكرون أصالة العقل، أنهم ليسوا فلاسفة عقليين، لا يؤمن بأن العقل عنده القدرة أن يفعل ذلك، ما عنده، هذا نشاط لفظي فارغ، نشاط لفظي فارغ. أنت تسميه الكوب، لا في شيء اسمه الكوب أصلا، ما في، في هذا الكوب وذاك الكوب وذلك، أما شيء اسمه الكوب ما في، يوجد هذا فقط في المعجم. وأن تقول لي هذا نشاط عقلي والعقل ولد هذا المفهوم، ليس العقل بل اللسان، هذا لفظ مش أكثر من لفظ. الذي يعتقد هذا الاعتقاد يسمى فيلسوفا إسمانيا، نوماليست. والمذهب هو مذهب التسمية أو الإسمية أو أصالة الاسم أو أصالة الاسم، مذهب خطير طبعا ضد العقل، ويمهد للفلسفة المادية والفلسفة الحسية والفلسفة التجريبية. فالأكام هذا كان من الإسمانيين، كان من الإسمانيين، مع أنه ينتمي إلى المدرسة أو الحقبة المدرسية، الحقبة المدرسية. هذا تقريبا أيضا ملخص سريع للفلسفة في العصر الوسيط إسلامية ومسيحية. نأتي بعد ذلك إلى التمهيد للعصر الحديث. تمهيد العصر الحديث كان مع عصر النهضة. وقعت وقائع وجدت كوائن أحدثت تأثيرا هائلا في الجو العام للفكر الفلسفي. في رأس هذه الأشياء ظهور ما يعرف بالنزعة الإنسية هيومانيزم. والنزعة الإنسية في بداية عصر النهضة ما هي؟ هي نوع من الردة إلى دراسة التراث اليوناني والروماني، بالذات الشعري والأدبي الذي يهتم بالإنسان بالجوانب الحياتية والجوانب الجمالية والفنية، الأداب والفنون والمعمار وما إلى ذلك. وصار الإنسان بحسب النزعة الهيومانية، صار الإنسان هو مركز الاهتمام، مش الله ومش الأنطولوجيا ومباحث الوجود والميتافيزيقا، وإنما الإنسان، الإنسان نفسه لابد أن يهتم بنفسه، بصحته، بجماله، بحياته، بسعادته، باستقراره. النزعة الهيومانية واضح أنها نزعة بعيدة عن الفلسفة بمباحثها الميتافيزيقية. اثنين، كما قلنا ظهور النزعة الإسمية أثر أيضا على مسار الفلسفة العقلية الميتافيزيقية، وهذه النزعة بدأ يقول بها بعض الفلاسفة يشك في قدرة العقل على توليد المفاهيم الكلية ويناضل من أجل ذلك. ثلاثة أيضا، سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة بالبيزنطية على يد المسلمين محمد الفاتح 1453 أثر تأثيرا هائلا في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الفكري الفلسفي بالذات. لماذا؟ لأنه وجد أن رجال الدين اللي هم مثلوا في تلكم الحقبة ماذا؟ مثلوا الفلسفة اللي هي الفلسفة المدرسية، أن هؤلاء مسؤولون بطريقة أو بأخرى عن هذه الهزيمة الساحقة. فقدنا الشطر الغربي والآن فقدنا الشطر الشرقي، فإذا لابد لابد أن ننصب العداء للدين وما يمثله رجال الدين بما فيه الفلسفة المدرسية. لا نريد هذه الفلسفات كلها، هي سبب في وبائنا وخسرنا. هذا كان له تأثير كبير. أيضا العلم الجديد مع نيكولاس كوبرنيكوس البولندي وكيبلر الألماني وغاليليو الإيطالي، هذا العلم أثر تأثيرا هائلا. لماذا؟ لأنه علم تظهر مزاياه وثماره محسوسة ملموسة مباشرة ونستفيد منها ويغير حياتنا، يغير مفاهيمنا، يغير نظرتنا، وكما قلنا ملموس. أما الفلسفة فهي مباحث فقط جدلية وطحن، كما نقول بغير طحن بغير طحن، طحن بغير طحن، نطحن نطحن ثم لا نرى إلا الهواء. فقل هذا كلام فارغ، العلم أوثق والعلم أفضل. فالعلم أيضا، ظهور العلم الحديث هذا أدى إلى تأخر المباحث الفلسفية، خاصة أنه اعتمد المناهج التجريبية، فبدأ يعلو الآن شأن التجريب والمباحث التجريبية. لذلك هذا كله في الجملة، طبعا فيه الكشوف الجغرافية أيضا أثرت، الكشوف الجغرافية. مع الكشوف الجغرافية انتبه الفرد أو المواطن الأوروبي لأول مرة أن هناك عوالم أخرى واسعة جدا جدا. هذه العوالم لها أديانها، لها فلسفاتها أيضا، لها تصوراتها للحياة وللدين وللإنسان. فمعناه ليس ما عندنا هو فقط الصحيح وهو فقط القول الفصل في المسألة. فبدأت بذور الشك تنبت نبتا جديدا، بدأ الناس يشكون في صدقية وفي حقية ما عندهم. بعض المؤرخين الظرفاء يقول كان عودة المبشرين الذين خرجوا من أوروبا يبشرون بالدين المسيحي كان سببا رئيسا في انتشار الإلحاد والشك. لماذا؟ لأنهم خرجوا يظنون أن العالم كله يحتاج إلى إلى السيد المسيح لإنقاذه، وأنه بغير رسالة المسيح العالم في في مدهمات وفي حندس وفي ظلمات متراكبة. فمثلا فبلغوا الشرق الأقصى، جدوا الصينيين يعيشون من آلاف السنين بفلسفات دقيقة وعميقة ويقوم عليه استقرار المجتمع وهناء الناس، كونفوشيوسية مثلا والطاوية. فشك، شك المبشرون أنفسهم وعادوا ناقلين هذا الشك لأقوامهم. فهذا أيضا ساهم في بذر بذور الشك في المجتمع. كل هذه الأشياء بذرت بذور الشك فرأينا إيه؟ عصر الشك الآن وقد على نجمه مما وجد أثره المعاكس. وهذه ظاهرة فكرية باستمرار، كل فكر لابد أن يولد نقيضة وهكذا باستمرار عبر العصور. الآن لدينا شك، لابد أن تولد فكر ضد الشك، ثم شك إيه في هذا الفكر، وهكذا. هذه طريقة إيه الفكر الإنساني. فجاء لدينا أول الفلاسفة المحدثين في العصر الحديث، وأعظمهم قامة وهو الفيلسوف والرياضي والمهندس الفرنسي رينيه ديكارت، توفى سنة 1650. ديكارت جاء لكي يتصدى للشك ولكي يهدم بنيان الشك. طبعا الذي يعرفه الناس والعامة أنه فيلسوف شكاك يشك، لا لا لا، هو لم يشك شكا مذهبيا، شكه كان شكا منهجيا، اعتمد الشك كمنهج لكي يصبر ما يزعم أنه حقائق ولكي يفرز الحقائق من الأباطيل والمجازفات، وهكذا كان. فبدأ بالشك وانتهى إيش؟ وانتهى إلى اليقين. طريقته في الشك المنهجي، هناك شك مذهبي كشك الشكاك أنفسهم، شك مذهبي هو يشك من أجل أن يشك فقط وأن يشك غيره. شك ديكارت اسمه شك منهجي، يتخذ الشك سلما فقط لكي يصعد به، فإذا صعد به ألقاه واستغنى عنه، منهج وسيلة طريق يسار فيه حتى إذا بلغنا الغاية انتهت وظيفة هذا الطريق. هذا معنى المنهج، المنهج هو الطريق، يعني المنهج هو الناهج الطريق السبيل. فشك ديكارت كان شكا منهجيا، وعنده أمثلة مشهورة وهي أمثلة سلة التفاح. كتب إلى أحد أصدقائه يقول له نحن لا نستطيع أن نميز الحق من الباطل حتى نعيد اختبار كل آرائنا، لابد أن نعيد اختبار كل الآراء مش فقط بعض الآراء، كلها. ومثل هذا قال مثل سلة فيها تفاح، فيها تفاحات سليمة وصحيحة، وفيها ربما تفاحة أو أكثر من تفاحة معطوبة، إن تركناها سرى وتمادى العطب من المعطوب إلى الصحيح فانعطب الجميع. هكذا تفعل الأفكار يعني المريضة والمعتلة، وقد تكون قاتلة كما سماها مالك بن نبي في أفكار قاتلة، وفي أفكار معوقة ومريضة ومعتلة وجامدة، قد تفعل فعل السم وفعل المبيد للأفكار الصحيحة، فلا بد أن نفرز. فقال له نفرغ سلة التفاح من عند آخرها، وبعد ذلك لا نعيد إلى السلة، طبعا السلة هي إيش؟ أمثلة للدماغ العقل، لا نعيد إليها إلا التفاحة السليمة، نتأمل وإذا سليمة نضعها، إذا معطوبة نستبعدها، وهكذا نكون بمن جاء، نكون بمن جاء من من أن تغتال الأفكار الباطلة الحقائق الصحيحة التي ينبغي أن تودع في أذهاننا، خطة سليمة طبعا. حين نقرأ نحن مقالة في المنهج التي ترجمها الفيلسوف المصري الشهير عثمان أمين، نجد أن ديكارت نسخة، ولا أقول مطور كثيرا، نسخة شبه متطابقة من أبي حامد الغزالي. قبل أن تقرأ مقال في المنهج لابد أن تقرأ المنقذ من الضلال، أفي واضح أن الرجل متأثر تأثرا بعيدا وعميقا بأبي حامد الغزالي. هناك باحث تونسي نسيت اسمه، أنا قرأت هذا قبل حوالي 20 سنة، نعم، هذا الرجل أثبت يعني بالدليل وبالبرهان وصور هذا في 70ات القرن 20 المنصرم، أثبت أن رينيه ديكارت سرق أبا حامد الغزالي، سرقه سرقة حقيقية. كيف؟ في المكتبة الوطنية بباريس وصل إلى النسخة المكتوبة من مقال في المنهج، عفوا النسخة المنقولة من المنقذ من الضلال، نقد اللاتينية وكذا، وعليها تعليقات بخط ديكارت بالقلم الأحمر، نعم، وديكارت يكتب تقريبا في معظم الصفحات، يحد بعض الفقرات ثم يكتب تنقل إلى مقال في المنهج، تنقل إلى كتابنا المنهج، تنقل إلى مقال في المنهج بالخط الأحمر. هذا الباحث التونسي وجد ذلك بخط ديكارت، وهذه سرقة واضحة ولم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد على أنه فكره. وبعدين وين يعني؟ يعني الكوغيتو إرجو صم هذا الكوغيتو الديكارتي أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني في الحقيقة هو ليس برهانا وليس طريقة جيدة في الاستنباط، ومتهافت وضعيف تماما. يعني أنت حين تقول أنا أفكر مباشرة أنت تقول أنا، إذن أثبتت وجودا للأنا، إذن أنت موقن من وجود ذاتك، لا تحتاج أن تستدل علي لكي تقول لي أنا أفكر إذن أنا موجود، لا أنت موجود حين قلت أنا، ليس طريقة دقيقة بالمرة. هذا البرهان بالذات أنا أفكر فأنا موجود سبق إليه ديكارت على الأقل مرتين، أول من قاله سانت أوغستين، أوغستين قال أنا أفكر وأشعر وأنا موجود، يعني إذن أنا موجود. وأما ابن سينا في الشفاء فقد ذكره تماما أيضا ونقضه، قال هذا البرهان لا يجوز غير صحيح، نقضه من ثلاثة وجوه. ابن سينا، لكن ديكارت غر به واعتبر نفسه فيلسوف يعني إيه هائلا، وإلى الآن الناس يعني يعتبروا أنه من مبتدعات وخوارج ديكارت، الكوغيتو الديكارتي، لا ولا في شيء، ضعيف ضعيف، برهان ضعيف جدا جدا جدا. على كل حال، لكن ديكارت بشكل عام كما قلنا تصدى إيه للشك، تصدى للشك، وكان فيلسوفا عقلانيا راشناليست، واعتمد المبادئ العقلانية، واعتمد الحدس أيضا، آمن إيه الانتويشن، أنا بإيه بدور الحدس في إيه في الوصول أيضا إيه الحقيقة، متعاطفا ويعني متآزرا مع المبادئ العقلية. بعد ديكارت أتى فلاسفة يسمون بالديكارتيين، أيضا ساروا في مسار ديكارت في معارضة الشك وفي خدمة إيه الفلسفة بالصورة الحديثة. من أشهرهم باروخ سبينوزا اليهودي الهولندي من أصل إسباني مشهور، سبينوزا ومقالة في اليهود والسياسة وكذا، وحياته إيش الصاخبة، ومات إيه في حدود 40 من عمره، فيلسوف كبير، لكنه كان إيه وحدويا بانثيست، كان يؤمن بوحدة الوجود، يعني لا يعتبر أن الله ذات متميزة إيه من الخلق والخليقة، لا شيء واحد، يعني كما قلنا يعني أفلاطون هو كذا، القوانين السارية المدبرة لهذا الوجود هي الله نفسها، فالوجود والله شيء واحد لا يمكن إيه تمييز أحدهما من الآخر، هذا معنى الوحدوية بانثيزم، وحدة النظرية الهندية الشهيرة هذه. باروخ سبينوزا، بعد ذلك فيلهلم لايبنيتس صاحب النظرية المشهورة بالمنادات، علم المنادات، باختصار كان لايبنيتس يعتقد أن كل شيء مكون من منادات، منادس، ما هو المناد؟ شيء دقيق جدا جدا، مغلق على نفسه غير مفتوح، ويحوي صورة وسر العالم كله، كل شيء، لكن تتميز هذه المنادات إلى أن ترتقي إلى مناد المنادات وهو الله تبارك وتعالى، مناد المنادات وسمها كذا، مناد المنادات هو الله تبارك وتعالى، كأنه يقول في كل شيء مهما صغر مهما ضئل مما يسميه المنادات يستكن كل شيء أيضا. يعني هذا يذكرنا أنا إيه بالتصوير الهولوغرافي، هذا يمكن أن تأخذ أي دقيقة منه لتعيد إيش إنتاج الصورة كاملة. موجودة طبعا التقنية هذه معروفة في التصوير، لكن هذا إيه في المجال إيش العقلي المثالي، طبعا هذه فلسفة مثالية في نهاية المطاف. فلايبنيتس لدينا، إذن باروخ سبينوزا لدينا، إيه لايبنيتس لدينا، مالبرانش ديكارتي كبير، كوندياك أيضا. مالبرانش عرف أكثر ما عرف بنظريته في الخلق المستمر، وهي نظرية غزالية بل نظرية أشعرية، الأشعر يؤمنون بعدم إمكان بقاء العرض زمانين، أخذنا احنا إيه تعريفا عاما إيه لكلمة العرض، العرض لا يبقى زمانين، يعني كيف لا يبقى زمانين؟ يعني لابد أن يخلق العرض في كل زمان زمان وباستمرار، من الذي يخلقه؟ الله تبارك وتعالى، طبعا طبعا باستمرار، ولذلك الله عز وجل مش مجرد خالق بل هو خلاق عليم، وهذه نظرية هائلة ويعني ولها بعدها الصوفي كمان والعرفاني، أنا شخصيا أؤمن بها، أؤمن بأن الله تبارك وتعالى يتولى إعادة خلق العالم باستمرار، يعني في أمداد متوالية باستمرار، لو انقطعت في أقل من لحظة أقل من لحيظة يطوي العدم الكون مرة أخرى، ينتهي كل شيء، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فقط مجرد أن ينقطع هذا المدد ينتهي كل شيء تماما، كهذه مثلا الصالة الجميلة التي نجلس فيها، جمع الله أيامي وإياكم بالستر والعافية إن شاء الله. طبعا لو جاء إنسان من العصور القديمة ولا علم ولا دراية له بشيء اسمه الكهرباء وهذه الأضواء والمصابيح، هو سيظن من بعيد أن هذه الصالة تنير من ذاتها، في خاصة معينة في السقف والجدران تجعلها إيش تلتمع كالكهرمان مثلا أو كذا، يظنها كذا، لكن لو جاء الموظف هنا ونزل الزر في لحظة هكذا ستغرق في الظلام، في لحظة في أقل من لمح البصر ستغرق في الظلام، وسيقع هذا الرجل في الدهشة والعجب، لأنها ليست مضيئة من ذاتها، الكون ليس قائما بذاته، صحيح؟ لا يقوم بذاته، هذا معنى أن الله هو الحي القيوم فيعول كما يقول الصرفيون من القيام، يعني يقوم بذاته لا إله إلا هو، ولكن به يقوم كل شيء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما النافية هنا، من أحد من بعده، لا إله إلا هو. فهذه باختصار نظرية الخلق المستمر. مالبرانش كان أشهر القائلين في السياق الأوروبي بالخلق المستمر، متأثرا إيه؟ بالنظرية الغزالية اللي هي الأشعرية في أصلها، لأن العرض لا يبقى زمانين. هكذا. طيب، ننتهي من هؤلاء، نأتي بعد ذلك إلى الفيلسوف الشهير فرانسيس بيكون، وبعد ذلك خلفه جون لوك. العلاقة بينهما أنهما فيلسوفان تجريبيان. فرانسيس بيكون كان معاصرا لديكارت، هذا إنجليزي وديكارت فرنسي. ديكارت 1650، فرانسيس بيكون عرب سموه بيكون، فرانسيس بيكون 1626 صاحب النوم أورغانوم، الأداة الجديدة. الأداة الجديدة طبعا، الأداة القديمة ما هي؟ اللوجيك اللي هي المنطق الأرسطي، هذه الأداة القديمة في التفكير. فرانسيس بيكون قال لا، لا نريدها، الأداة القديمة وهي المنطق الأرسطي ما عاد صالحا لنا، مش مفيد واستهلك. ويعني إلى حد ما نستطيع أن نقول يعني فرانسيس بيكون وأمثاله عندهم الحق. لو إحنا رأينا الطريقة الكلاسيكية في التفكير كيف كانت تقوم، تقوم على إيه؟ على ثلاثة أنماط، على التمثيل وعلى الاستقراء وعلى القياس. لا أتكلم بلغة أصول الفقه، انتبهوا في فرق، أتكلم الآن بلغة المنطق الأرسطي. فإيش التمثيل وما هو الاستقراء وما هو القياس باختصار؟ التمثيل هو انتقال وارتحال من جزء إلى جزء، أن يثبت إيه؟ لدينا مشابهة أو مماثلة أو حتى مطابقة من وجوه كثيرة أو من كل وجه بحسب الظاهر بين إيه؟ شيئين، ويثبت لأحدهما حكم. مباشرة ننتقل إيش؟ إلى إثبات الحكم هذا إلى إيه؟ إلى الشبيه. هذا يسمى التمثيل، يعني نقل الحكم من جزء إلى جزء لوقوع ماذا؟ المشابهة. هذا يسمى في لغة المنطق بالتمثيل، انتقال من جزء إلى جزء. أما الاستقراء induction، فهو انتقال من جزئي إلى كلي، من جزئي إلى كلي. هذا منهج العلوم، وهو قسمان، استقراء تام واستقراء ناقص، perfect و imperfect induction، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هو الذي يستوعب كل إيه؟ كل الأفراد في كل الحالات. مثلا نأتي نقول مثلا الأسبوع سبعة أيام ونعدها ونعطيها حكما، واضح؟ خلاص انت الان ماذا؟ هذه ايام الاسبوع ما فيش اكثر منها، مثلا يقال هذا استقراء تام. الاستقراء الناقص هذه قطعه ايه؟ معدن تتمدد بالحراره تنكمش بالبروده، وهذه قطعه معدن اخر، وهذه قطعه ثالثه ورابعه، لا نختبر 5000 لكن وين؟ من بلايين القطع، لا نختبر الكل، استقراء ناقص. ثم نخرج بالقانون الكلي، اذا هو سير من جزء الى ايه؟ الى كلي، ونقول ماذا؟ كل معدن يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، هذا حكم استقرائي، ثبت إيه؟ بالاستقراء. طبعا فيه فجوة، في فجوة معينة، ما الذي سوغ لنا أن نكون يعني إيه على يقين أو على إيمان أو على جزم أو حتى ترجيح أن كل القطع التي لم نختبرها وهي حتما وبالضرورة أكثر بكثير مما وقع اختباره، صحيح؟ كم قد اختبرنا إحنا؟ مستحيل، الباقي يعني لا يعده إلا الله. كيف عرفنا أن كل قطعة ستخضع لنفس الحكم؟ في فجوة هنا على فكرة، وفجوة ليست سهلة. أرسطو فشل في إيه؟ أن يسدها. آخر من حاول علاجها برتراند راسل فيلسوف الإنجليزي الملحد، وفشل أن يسدها. في رجل واحد حاول أن يسدها ونجح في سدها، فيلسوف العراقي المرحوم شيعي محمد باقر الصدر، في عمله الجبار غير المسبوق في 450 صفحة، شيء عجب، الأسس المنطقية للاستقراء، شيء عجيب. أنا أنصح كل فيلسوف وكل طالب فلسفة أن يقرأ هذا الكتاب، لكن طبعا إيه حيكون تحدي، قراءة هذا الكتاب تشكل تحديا حقيقيا إيه لذكاء الإنسان. كتاب عجيب عجيب عجيب وغريب، طبعا قرأه أكثر من فيلسوف في الشرق والغرب، منهم الفيلسوف المصري الكبير رحمة الله عليه زكي نجيب محمود، قال حين قرأه إن مؤلف هذا الكتاب فيلسوف حقا. طبعا زكي نجيب محمود لم يكن فيلسوفا، هو دارس فلسفه، هو مدرس فلسفه مثل بدوي وكذا، حسن حنفي، هذول الدكتور امام ما عندوش فلسفه خاصه. قال باقر الصدر فيلسوف حقيقي، انتج فلسفه الرجل، اضاف شيء عجز عنه ارسطو، لانه يعني كان فيلسوفا معناه لم يكن يتقن اي لغه اجنبيه، لكن دماغ فلسفي يتحرك يعني فعلا حركه مضبوطه ودقيقه جدا جدا، اي فسبحان إيه من اعطاه. فهذا هو الاستقراء، الاستقراء التام والاستقراء الناقص. بعد ذلك القياس، القياس. القياس انتقال من كلي إلى جزئي، عكس ماذا؟ عكس الاستخراء، انتقال من كلي إلى جزئي، بمعنى أن الحكم الذي ننتهي إليه في النتيجة يكون منذ البداية مشمولا فيه ومضمنا في ماذا؟ في المقدمات. شرطه لكي يكون قياسا صحيحا، سموه قياسا برهانيا، عنده شروط طبعا في المنطق وأشياء مباحث كثيرة، أن تكون المقدمات ماذا؟ سليمة صحيحة، لا تكون مدغولة أو مدخولة، وإلا إيه؟ لا شك نقع في خطأ لدى إيش؟ استخراج أو استيلاد النتيجة. فهذا هو أسلوب التعقل، هذا إيه؟ أسلوب التعقل بأصنافه المختلفة، من تمثيل ومن إيه؟ استخراء ومن قياس. قياس فرانسيس بيكن قال هذا الأسلوب كله على بعض وكل مراحله غير مفيد وغير منتج، في نهاية المطاف أنت لن تصل إلى جديد، طبعا لن تصل بهذه الطريقة إيه؟ إلى شيء جديد حقيقة، فلابد أن نتخذ أسلوبا آخر. ما هو؟ قال أسلوب التجريب. صح نعتمد الاستخراء، لكن ليس إيه الاستخراء فقط في الحدود إيه النظرية، لابد أن يدعم ويتظاهر بماذا؟ بالتجريب، اختبار هذه الأشياء تجريبيا وباستمرار. ونتخلى إيه عن بقية إيش الوسائل الأخرى، وسمى الآلة الجديدة، الآلة إيه الجديدة. وحاول طبعا إيه أن يدعم عمله ببعض، لم يكن هو فيلسوفا تجريبيا عمليا، كان نظريا بعض الأشياء البسيطة، ومات بسبب ذلك. أراد فرانسيس بيكن إيه أن يختبر إمكانية حفظ اللحوم في درجات حرارة متدنية، فأتى بدجاجة ودفنها إيه المهم في إيه في ثلج، وخرج في يوم إيه مثلج شديد الصقيع والبرودة، وكان إيه مصابا بمرض، كانت تلك الخرجة إيه سبب إيه حتفه، لقي فيها حتفه وما وصلش للنتيجة، يعني كان يحاول. وعلى فكرة كان رجل إلى حد ما برضو موسوعيا، له إسهامات كثيرة، وكان رئيس وزراء وكان سياسيا وفشل في السياسة ودفع الثمن مثل ابن خلدون، يعني رجل عنده رحاب واسعة. أستاذ العقاد عنده كتاب عنه ترجمه في كتاب عن فرانسيس بيكن. ففرانسيس بيكن إذن فيلسوف تجريبي أيها الإخوة، في خطته العامة ضد الفلسفة العقلية والتأملية، ليس متعاطفا معها. سار في أثره أو في مساره فلاسفة تجريبيون كبار آخرون، أشهرهم ثلاثة: جون لوك، هذا فيلسوف تجريبي كبير ومهم، وجون لوك توفى سنة 1704 في أول القرن الثامن عشر، بعده بمئة سنة بالضبط إيمانويل كانت 1804، مئة سنة بينهما. جون لوك هو الأشهر من بين هؤلاء والأكثر قربا وتعاطفا مع المنهج العقلي،